إذا وقف عليه مجموع في موضع من المواضع فهو حديث واحد. وين ترى عبد القيم من الحديث؟ ليس من أهل الحديث محمد فؤاد، ليس من أهل الحديث، هو مرقم ومفهرس، فهمت؟ إيه؟ على كل حال هم يرون أنه إذا اتحد الصحابي واختلف بعض الرواة في الآخر يكون متابع وليس بشاهد، وإذا اختلف الصحابي صار شاهد. من هذه الحيثية أتيت أنت. حسنه الترمذي يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، من يؤمن بالله يهدي قلبه. الثانية إن هذا من الإيمان، إن بعد ما أصاب من مصيبة قال ومن يؤمن، فالصبر من الإيمان. الثالثة الطعن في النسب وشدة الوعيد فيه وأنه أطلق عليه لفظ كفر. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب، قيل فيه ليس منا ودعا بدعوى الجاهلية. ها؟ نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة. السادسة علامة إرادة الله به الشر، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. السابع علامة حب الله للعبد، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الثامنة تحريم السخط، ومن سخط فله السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، وهو رضا الله عنه، وهو رضا الله عنه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يجمع ما بين التكفير، إذا حلت المصيبة مراوة صبر، يجمعنا ما بين تكفير الذنب وزيادة أجر على خلاف بين هذا. لكن إذا كانت إذا كان ذنبه أقل من المصيبة، كانت المصيبة أعظم من الذنب، قد يكفر منه، قد يرفع بذنب. الأهم سر المفتاح، أهم في التحفيظ جول، أهم هم في الباب. قلت لهم إحنا في باب الصبر، صبروا في الباب. لا ما نصبر عند الجيران ما. هذا أنت يا أبو رضوان، هذا الذي يفعلك ذي وراهم مصبرة. أنت ما ربيتهم على الصبر. هو من يصبر عليه الشيخ. لا الأسبوع القادم كل مكة. اليوم برجع بدرتها نسيت المفتاح، وأنا عند الجيران جارتي. رحلة عند الجيران ما عليها. فين جيبه؟ شو؟ ولا أعرف أي جيران، ما في جيران. إيه لا لا أصبحت رد على هالرقم اللي جاك. شيخ الله. فوتي الكهرباء والواحد ثاني غاهي وسخط يدخل الصلاة. شو؟ لا لا لا. جور السلطان أو شدة المأونة كلها مصائب. يصبر عليه. يصبر عليه.